طيب. فبالسند وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية أو قال في كتابه الشمائل المحمدية في باب صلاة الضحى قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية لا انتهينا هنا ها؟ طيب عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. كان الحديث هذا في إشارة إلى صفة صلاته عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى، فمن صفاته في صلاتها أن يداوم عليها حتى نقول لن يترك لا يتركها، وأحيانا يتركها حتى يقال لا يفعلها، فكأنه كان أحيانا يداوم عليها وأحيانا يتركها، كأحيانا يداوم عليها ترغيبا لهم في فعلها، وأحيانا قد يتركها خشية أن يعتقد الناس وجوبها فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة. والحديث رجال يعني إسناده ضعيف، الحديث إسناده ضعيف لأن في عطية هذا وعطية هذا وعطية العوفي، عطية العوفي وكان يدلس شر التدليس، كان يدلس شر التدليس، فالحديث سنده ضعيف. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال أنبأنا عبيدة وهو ابن معتب عن إبراهيم قال هو ابن يزيد النخعي، عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي عن سهل بن منجاب عن قرثع الضبي أو قال عن القزعة قرثع بوزن جعفر أو قال عن القزعة عن قرثع، يعني الخلاف هل بين سهم وقرثع واسط وهو قزعة أو لا، وقزعة بوزن درجة، والشك هنا من إبراهيم النخعي في رواية سهم ابن منجاب هل هو بواسطة أو لا، وسيأتي إسناد آخر فيه ذكر الواسطة من غير شك. عن أبي أيوب الأنصاري نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت يا رسول الله يعني بعد الزوال إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال تدمن أي تواصل وتداوي، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر، ترتج فلا ترتج بالتخفيف أي لا تغلق، أي لا تغلق حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، قلت أفي كلهن قراءة يعني في كل ركعات فاتحة وسورة، فقال نعم، قلت هل فيهن تسليم فاصل، قال لا، أي 4 ركعات بتسليمة واحدة في الركعة الرابعة يسلم فقط. وهذا حديث كذلك إسناده ضعيف، رواه أيضا أحمد أبو داود بن ماجه بن خزيمة، وسنده ضعيف من أجل عبيدة وهو ابن معتب ضعيف. ثم قال أخبرني أحمد المنيع قال حدثنا ابن معاوية وهو محمد بن خازم الضرير قال حدثنا عبيدة وهو ابن معتب سبق، عن إبراهيم بن يزيد النخعي سبق، عن سهم بن منجاب عن قزاعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا مكرر لكن من غير شك. وفيه عبيدة وهو ضعيف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن ابن الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر راتبة الظهر. وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي عمل صالح عمل فيها صالح عمل أن يصعد لي فيها عمل صالح. وهذا إسناده صحيح رواه أحمد والنسائي في الكبرى وهو بمعنى الحديث السابق. فالحديث السابق في إسناده ضعف لكن يتقوى بهذا الحديث صحيح الإسناد وأنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذه الأربع بعد زوال الشمس وهي راتبة الظهر أربع قبلها. قال ولأنها تفتح فيها أبواب السماء ويحب أن يصعد له عمل والصالح عند فتح أبواب السماء كما قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها أي يطولها. وهذا المتن يعني يشهده الحديث السابق وإن كان الإسناد هذا فيه ضعف. فعمر بن علي المقدمي يعني يدلس شديدا وابو إسحاق السبيعي أيضا فيه تدليس وقيل اختلط بآخره. ونكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.